من أنت؟ من أنت دحرجها المحقق بعد همهمة سؤالا وعلى مكومة من الأوراق بين يديه مالا؟ من أنت؟ من أنت ما العمل الكريم وغاص في الورق انشغالا؟ فبلحظتين أجبته، لم أترك لثالثة مجالا. أنا وحدات يا صاحبي، عربية كسبا بطالا. أنا وحدات يا صاحبي، عربية كسبا بطالا. بالشوك عشنا فوق الصخر أعواما بوالا. بغداد في قلبي كتونس دفقة دفقة دفقة حرة توالى. بغداد في قلبي كتونس بغداد في قلبي كتونس دفقة دفقة توالى. كالشام يقطر في الجنوب دمي، كالشام يقطر في الجنوب دمي. وقد غاب الشمال، كالشام يقطر في الجنوب دمي، كالشام يقطر في الجنوب دمي. وقد غضب الشمال، بغداد في قلبي كتونس، بغداد في قلبي كتونس. حفقة حفقة كالشام يقطر في الجنوب دمي، كالشام يقطر في الجنوب دمي. وقد غضب الشمال، أنا شهقة المتضورين بعد. ودموع شعب الضائعين على طريق غدو عيالا، ودموع شعب الضائعين على طريق غدو عيالا. ما كنت إلا شقاة، ما كنت إلا شقاة تسلوا من وطن السلالة. ما كنت إلا شقاة، ما كنت إلا شقاة تسلوا من وطن السلالة. أعرف ثمن أنا واقفا أسجو في زاوية خيالا. صاحبي عربية تكفى الحسابات.